بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا بحمد الله جل وعلا نتدارس في سورة الإسراء، سورة بني إسرائيل، ولا يزال الكلام متصلا فيها حول الرد على أهل الباطل، على منكري البعث بين يدي الله عز وجل، وأن الله تعالى يبعث من في القبور. فبدأ الله عز وجل لينقل عن الكافرين، والمقصود هنا تحديدا قريش، ولكن الأمر يتعدى قريشا إلى كل من يقول بمقالته. وما من كافر كفر بربه جل وعلا إلا وله نصيب من هذا الكلام، إلا وله حظ من هذا الكلام على شتى أنواعهم وأضرابهم وأشكالهم وفرقهم ومذاهبهم. كل ملل الكفر تشترك في هذا، وهو إنكار البعث بين يدي الله عز وجل. حتى من كان منهم يقول إن لله جنة ونارا، فإنه يعتبر أنه من أهل الجنة، وأنه مبعوث إلى الأرض، وسوف يجدها أحسن ما كانت، وبالتالي فهو لا يرى أنه منتقل من هذه الأرض ومن هذه الدنيا، وإنما يموت ثم يعود إلى الجنة التي تركها. وهذا إنكار للبعث، وأن الله يبعث من في القبور بين يديه فيحاسبهم، ففريق في الجنة وفريق في السعير. فعندهم مسألة البعث مسألة شكلية، لا يعطونها الهيبة اللازمة، ولا يخافون منها الخوف اللازم، ولا يحسبون لها الحساب اللازم. فقال تعالى ردا عليهم: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقالوا: أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. وهذا السؤال إنما كان منهم للإنكار، وليس للاستغراب وللاستفهام، وإنما كان إنكارا على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أن كيف سيبعثنا ربنا بعد أن كنا عظاما ورفاتا، بعد أن تخللت لحومنا وجلودنا، ويعني سقطت شعورنا، وما عاد عندنا شيء من أجسامنا، كلها بليت. كيف يعيدنا ربنا بعد هذا، بعد أن صارت عظامنا رميمة؟ كيف يعيدنا خلقا جديدا؟ وكما قال قائلهم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ ما قالها استفسارا، وإنما قالها استنكارا، قالها استنكارا واستهزاء بربه وبرسوله صلى الله عليه وسلم. أئنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ جاء الجواب بصورة قد لا يتوقعها الكافر، بل وحتى المؤمن لو أنه سمع مثل هذه المقالة لقال نعم. الجواب الطبيعي للمؤمن أن يرد على الكافر فيما إذا سأله: هل يبعثنا ربنا بعد أن بلينا خلقا جديدا فسيكون جواب المؤمن إيش؟ نعم بلى، سيبعثنا ربنا خلقا جديدا. حتى نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال له قائلهم من يحيي العظام وهي رميم أمسك عظما قد أرمه ففته في يده وقال من يحيي هذه وهي رميم، فقال عليه الصلاة والسلام له نعم إن الله تعالى يعيدك بعد موتك خلقا جديدا ثم يبعثك ثم يدخلك النار. هذا جواب طبيعي، هذا جواب طبيعي. الجواب هنا جاء بصيغة أخرى، قال قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا. يعني لا أتكلم الآن على خلق الإنسان، وإنما خلق الإنسان قد يستضعفه الإنسان، قد يقول خلق الإنسان خلق بسيط سهل يعني ما فيه تعقيدات كثيرة، وهذا خلاف الواقع. لكن لو قالها، لو قال خلق الإنسان خلق بسيط، تعال ننظر للجبال عقد أكبر، تعال ننظر إلى السماوات، تعال ننظر إلى الأراضي، تعال ننظر إلى يعني إلى خلق كبير عظيم. قال تعالى خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فهو أكبر. فكأن الله تعالى يقول لو كنتم حجارة أو حديدا أو خلقا مما أكبر في صدوركم، يعني تخيلوا أي خلق تريدون، تخيلوا أنكم أي خلق تريدون، أي شيء مما يكبر في صدوركم يعني مما تعظمونه في صدوركم، تخيلوا أنكم هو، تخيلوا أنكم السماوات، تخيلوا أنكم الأرض، تخيلوا أنكم الجبال، وهذا يكبر في صدور الناس عادة. فسيقولون من يعيدنا، يعني من يعيدنا فيما إذا كنا كذلك. قال قل الذي فطركم أول مرة. إذن المسألة عند الله عز وجل لا هي صعبة ولا هي تعجيز ولا هي، وإنما كما فطر العباد أول مرة يعيدهم خلقا جديدا. وقال الله عز وجل في آية أخرى هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقفنا عند هذه وقلنا في الآية إشكال، في الآية إشكال يعني فيها اشتباه. أين الاشتباه الذي فيها؟ أهون، كلمة أهون قد يتبادر إلى ذهن الناس أن أهون معناها العكس أصعب. الأهون يعني أن الخلق الإعادة الخلق أهون من بدء الخلق، فبالتالي صار بدء الخلق أصعب من إعادة الخلق. والله تبارك وتعالى لا يفرق عنده بداية ولا نهاية ولا خلق كبير ولا خلق صغير، كله عند الله تعالى سواء، كله في السهولة سواء، كله في السهولة سواء. وخلق الذرة كخلق المجرة لا فرق عند الله بين هذا وهذا، كله إذا ما أراده فإنه يقول له كن فيكون، ما في شيء معقد، شيء يحتاج إلى جهد أكبر، شيء يحتاج إلى عمل أكثر، هذا ليس عند الله عز وجل وليس بوارد أن يكون في ميزان الله تبارك وتعالى، هذا في موازين الناس. فلما قال قل الذي فطركم أول مرة، فكان إلزاما عقليا أن الذي فطركم، وفطر قلنا هو البدء، أن يبدأ الخلق من لا شيء، أن الذي يبدأ الخلق من لا شيء والذي يفطر، ففطر الله عباده من لا شيء، يعني أول ما بدأهم بدأهم وما كانوا شيئا، هذا هو الفطر. طيب الذي فطركم يعني الذي بدأكم من لا شيء، من باب أولى أنه يقدر على أن يخلقكم من شيء، من باب أولى، هذا لزوم عقلي. إذا كان قد بدأكم، إذا كان قد خلقكم وما كان في شيء، ما كان في شيء يعني مواد أولية ما في، لا يوجد، بدأ الله تعالى خلقكم أي فطركم. طيب بعد أن بليتم وأصبحتم رفاتا وعظاما وترابا ورمادا وقل ما شئت، هذا كله شيء. فلزوم عقلي يقول إذا كان الله تعالى كان قادرا على خلقك من لا شيء فهو لا شك قادر على خلقك من شيء. قل الذي فطركم أول مرة، فهذا إلزام. فإذا ما في إشكال، أين الإشكال؟ في كلمة الأهون، وهو أهون عليه، وهو أهون عليه. فكيف نحل هذا الإشكال؟ نحله بعدة أمور. الأمر الأول أن نقول أهون ليس في ميزان الله، وإنما أهون في ميزان العباد، فكأنه يخاطبهم على قدر عقولهم وعلى قدر ما يعني على قدر ما يفهمون ولا على قدر ما يفقهون، فهم يفقهون أن هذا أهون من هذا. فإذا كان قادرا على الصعب بالنسبة إلينا فهو لا شك قادر على الهين بالنسبة إلينا، يعني بالنسبة إلينا هذا أصعب من هذا بالنسبة لما نراه نحن وليس فيما عند الله تعالى. فإذا كان قادرا على الخلق من لا شيء فهو لا شك أقدر على الخلق من شيء، فهمنا؟ فهذا النسبة والتناسب أو التفضيل هنا إنما جاء بالنسبة لما يعقله الناس ولما يراه الناس ولميزان الناس، وهذا احتمال قد يكون قائما. الاحتمال الثاني أن أفعل هنا وهو أهون عليه ليست على بابها. ما معنى على بابها؟ يعني لم تؤدي معنى التفضيل، لم تؤدي معنى التفضيل. وكذلك عند العرب إذا يعني كانوا يريدون أن يصفوا الشيء بالمبالغة فإنهم يصفونه بأفعل التفضيل توكيدا للصفة التي فيه، فيقولون زيد أصغر، ماذا يريدون؟ المبالغة في تصغير زيد، ما بمقارنة مع أحد، فيريدون أن يستصغروا زيدا استصغارا مبالغا فيه، يقول أصغر أو فلان أصغر ما يكون، عرفنا؟ فهو مبالغة بحيث أنه جاء بأفعل التفضيل بحيث أنك لا تتوقع شيء أصغر من هذا. فلما قال وهو أهون عليه يعني ليس عند الله تعالى شيء أهون من هذا، هين جدا، هين جدا، وليس فيه أي نوع من الصعوبة. فأهون هنا ليست على بابها، فيها معنى السهولة لكن ليس فيها معنى الأسهل أو أنه أسهل من الثاني والثاني أصعب منه، هذا ليس في الكلمة. وهذا احتمال، احتمال ثاني. احتمال ثالث ألا تكون من السهولة في شيء، يعني ليس أهون بمعنى الأسهل، ليس أهون بمعنى الأسهل، وإنما أهون بمعنى الأكثر هوانا في شيء. الهون والهون، الهون والسهولة، والهون يعني الهوان اللي هو يعني أنه لا عزة له، لا كرامة له، عذاب الهون، عذاب الذل، عذاب الاستصغار. طيب، فلما قال وهو أهون عليه يعني وهو أكثر هوانا عليه، وهو أهون عليه يعني وهو أكثر هوانا عليه، يعني فيه استصغار له أكثر من الخلق الأول، فالخلق الثاني مستصغر أكثر من الخلق الأول. أهون بمعنى أكثر هوانا. وكل هذه الاحتمالات واردة ولا شك، وكلها لها معاني في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يمكن أن نردها إليه حتى ينتهي الإشكال. إذن قل الذي فطركم أول مرة، الجواب كيف سيكون منهم؟ قال فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو. ينغضون، قلنا الإنغاض شو هو؟ الإنغاض هو هز الرأس من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى بهذا الشكل، هذا الإنغاض. هذا الإنغاض إنما يكون من المشركين حال سماعهم لقوله تعالى الذي فطركم أول مرة، إنما كان استهزاء، والمستهزئ هو الذي يبين أنه مصدق وهو مكذب، فسينغضون إليك رؤوسهم كأن يقولون نعم نعم نعم نعم صحيح نعم صحيح، وهذا إنما هو تكذيب، فهي بصورة المصدق لكنه مكذب، فهذا إنغاض، هز الرأس تصديقا في الصورة لكنه في الحقيقة مستهزئ أو مكذب. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا، وكما قالوا ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قال قل عسى أن يكون قريبا، هذه أول آية في كتاب الله تعالى في ترتيبه هذا، يبين الله تعالى صراحة قرب الساعة، أول آية، ما في قبلها شيء ينبئ بقرب الساعة أبدا، بعدها بدأت تتوالى الآيات في اقتراب الساعة وفي اقتراب أشراطها وفي اقتراب علاماتها وإرهاصاتها ونحو ذلك، اقتربت الساعة إلى ما هنالك، الآيات التي تنبئ باقتراب الساعة كلها جاءت بعد هذه هي الباكورة بداية، وهي في مكانها الصحيح. قلنا سورة الإسراء تمثل بداية النهاية، تمثل بداية النهاية، فبداية النهاية تبدأ هنا، وتحديدا هنا في هذا الموضع من السورة، حيث أنبأ الله تعالى الناس أجمعين أن الساعة قريبة، أن الساعة قريبة، قل متى هو قل عسى أن يكون قريبا. وعسى من الله تبارك وتعالى لترجيح الأمر، عسى للترجيح، يعني عسى أن يكون قريبا، لم يقل هي قريبة، لأن الساعة علمها عند الله تعالى لا يجليها، لكن لما قال عسى اعلم أن الأمر قريب، دون أن يؤكد أو دون أن يبين لك أو يحدد لك الوقت تماما كيف يكون. طيب قريب، ما معنى قريب؟ وغدا قريب، طيب وبعد غد قريب، وبعد شهر قريب، طيب وبعد سنة قريب. طيب هذه الآية مر عليها حتى الآن 14 قرنا، هل خرجت عن قربها، خرجت عن معناها؟ لا، ما زالت قريبا. ما معنى قريب إذن؟ قد يظن القريب إنسان إذا قرأ قوله قل عسى أن يكون قريبا، لا خلاص، يعني بين حين وآخر، بين ليلة وضحاها، بين، إذا ما معنى قريب؟ ولما قال لهم اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت، ماذا سيفهمون؟ إذا لابد أن يكون هناك مفهوم للقرب بالنسبة للساعة في كلام الله جل وعلا، قل عسى أن يكون قريبا. ما هو مفهوم القرب؟ مفهوم القرب هو أنه ما بقي في الأمر أكثر مما مضى، ما بقي في الأمر أكثر مما مضى، ما بقي في الزمن أكثر مما مضى، ما بقي في الدهر أكثر مما مضى، هذا القرب، هذا هو القرب، كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأشراط الطويل، لما وقف في صحابته فخطب فيهم خطبة استمرت من بعد صلاة الفجر إلى قرب غروب الشمس، قال فإنه، فنظر إلى الشمس وأشار، قال فإنه ما بقي من زمنكم هذا إلا كما بقي من يومكم هذا، فلما كادت الشمس أن تغرب بيّن أنه قريبة قريبة قريبة، هذه يعني كادت أن تغرب كما كاد الزمن أن يأفر، فما عاد في اليوم أكثر مما مضى منه، كذلك ما عاد في الزمن أكثر مما مضى منه. ويوم أن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، كان قد مر من الزمن قرابة حوالي 56 قرن، تقريبا، أو 55 ونيف من القرون التي مرت قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي نعلم حينئذ من قوله تعالى قل عسى أن يكون قريبا، أنه لن يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الزمن، فهو أقرب من هذا الزمن. كم الفرق بينه وبين، كم الفرق بين ما قبله وبين ما بعده؟ وهذا له نصوص أخرى. ها؟ إذا اعتبرنا يعني إذا قلنا يبلغ نصوص أخرى، أما من هذا النص وحده لا نستنتج المدة التي ستكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقريبا ولا تحديدا. تحديدا ما يحددها أحد إلا الله عز وجل، لكن حتى بالتقريب لا يمكننا من هذه وحدها أن نقربها. الذي نستطيع أن نستخلصه من هذه أنه لن يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم المدة التي انقضت قبل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نعلمه يقينا. أما أبعد من هذا وأكثر من هذا ليس من هنا نستنتجه، وإنما من آيات أخرى أو من نصوص أخرى، وسيأتي بعضها في هذه السورة إن شاء الله تعالى. طيب، قال متى هو؟ ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. هذا اليوم الذي سيأتي والذي هو قريب، قال يدعوكم يعني يناديكم ربكم سبحانه وتعالى فتستجيبون بحمده. ما معنى تستجيبون بحمده؟ استجابتكم له يعني أن تلبوا نداءه، ولا يتخلف أحد يومها عن تلبية نداء الله عز وجل. ليه؟ طب ما في كفار، في كفار كلهم يستجيبون بحمده، نعم، لكن يومها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فيومها لو استجبت بحمد الله وقلت لبيك اللهم وأنا عبدك وأنت ربي وكل الكلام هذا، المحامد والذكر والتسبيح، هذا كله لا ينفع، كله لا ينفع، لا ينفع كل ذلك إلا قبل أن يأتي ذلك اليوم. فإذا أتى ذلك اليوم فلا عبرة لا بإيمان ولا بعمل ولا بقول ولا بفعل ولا برجاء ولا بتمن ولا ببكاء، كل هذا لا ينفع، كله لا ينفع. فيقولون يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. ليه بحمده؟ قال بعض السلف قالوا تستجيبون بحمده يعني تستجيبون بإذنه. وهل الحمد هو الإذن؟ اتفقنا الحمد إيش؟ هو ملك كل شيء، هو أن يكون لله عز وجل كل شيء. الحمد لله يعني الله تعالى ملك كل شيء، له كل شيء سبحانه وتعالى، هذا الحمد. فبالتالي يستحق المحامد كلها، يعني يستحق الثناء كله، يستحق أن يحمد بكل ما يحمد به عز وجل، ما علمناه وما لا نعلمه، وما لا نعلمه أكثر مما نعلمه من محامد الله عز وجل، ما لا نعلمه عن محامد الله أكثر مما نعلمه عن محامد الله عز وجل. إذا كان أفضل من حمد ربه جل وعلا محمد صلى الله عليه وسلم، اسمه محمد لأنه أفضل من حمد ربه عز وجل، فهذا الرجل الذي اسمه محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يقول فيعلمني ربي من محامده ما لا أعلمه الآن، يعني يعلم يوم القيامة يوحي إليه ربه بمحامد، يعني بكلمات يحمد الله تعالى بها لا يعلمها محمد صلى الله عليه وسلم في حياته، يوم القيامة يعلمها الله إياه. إذن تستجيبون بحمده، تستجيبون وتكونون في ملكه. إذا صرت في الملك، صرت في خلاص كل الأشراط والعلامات والأهوال وكل كل الذي ينبغي أن يقوم قام، وزلزلت الأرض وكورت الشمس والقمر وسجرت الأرض البحار وفجرت الجبال، كله ملك، ملك لله تبارك وتعالى، كل ذلك ستستجيبون يومئذ بحمده. وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. ما فائدة هذه الآيات في سياق إنكار البعث من المشركين؟ التهويل والتعظيم والإكبار، أنه يعني تنبهوا ما أنتم منكرون، تنبهوا إلى اليوم الذي أنتم تنكرونه وتكذبون به، انتبهوا من غفلتكم فإنه يوم عظيم. فيريد الله عز وجل أن يحرك قلوبهم حتى يخافوا من الدار الآخرة، حتى يخافوا من لقاء الله تعالى يوم القيامة وهو ليس عليهم راض، حتى يخافوا من أن يأتوا ربهم عز وجل محملين بأثقال وأوزار وذنوب وآثام ومعاصي وشرك، حتى يخاف، وحري بالمؤمن أو بالإنسان أن يخاف من مثل هذا اليوم. فكيف إذا ما هول له ذلك اليوم، يعني كبر في نظره وعظم في قلبه. وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. يكون تحت الملك، هو حتى يبين لك أنه أنت الآن أصبحت تحت الملك، يعني ما في مهرب، لا إلى هنا ولا إلى هنا. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك يومئذ فوقهم ثمانية، أو فوقهم يومئذ ثمانية. فما فيه، يقول الإنسان أين المفر؟ هذا كل ملك يكون يوم القيامة، فما في مهرب، ما في خروج. تستجيبون بحمده، يعني تكونون تحت إذنه وتحت ملكه سبحانه وتعالى. طيب، قال وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. طبعا الآن نحن نسرد الآيات مع بيان شيء منها، ثم نعود إلى ربط سبب السياق، ما سبب السياق، ونعيده إلى السورة التي نزلت فيها. فلا بد أن يكون السورة آياتها كلها ترجع المعنى إلى ما أنزلت من أجله السورة، لا بد كل آية تخدم معاني السورة، لا بد أن كل آية في السورة تخدم معاني السورة، يعني تصب في المجرى الذي جرت به السورة والذي نزلت من أجله السورة. لا ينبغي في ميزان الله تعالى وفي كلام الله عز وجل أن تخرج آية عن مضمار نزلت السورة من أجله، لا بد يكون الآيات إيش كلهم ماشيين في سياق واحد، تثبت معنى واحد في معنى معين الله تعالى يريد أن يثبته للعباد، يريد أن يبينه للعباد. فهذا المعنى لابد أن كل الآيات كيفما ذهبت وأتت، وقد تراها تستطرد وتذهب إلى مكان آخر، قد تراها خرجت عن الموضوع، وقد تراها متداخلة متشابكة، قد تراها مختلفة، كيفما رأيتها في آخر المطاف لما تفهمها تعلم أنها كلها إيش؟ تمشي في مكان واحد وتمشي خلف بعضها البعض، تسوق بعضها بعض. إذن يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ليه ساعة؟ هي الساعة عند الله بحقب من الزمان، بحقب من الزمان، عرفنا ليش؟ اللي هي الحقب كم شهر؟ 1000 شهر، صحيح؟ الحقب 1000 شهر. طيب، فعندك 1000 شهر، والساعة من الزمان عند الله كم تساوي؟ الساعة من 12، يعني الساعة من يوم اللي هي 1 من 1000 سنة، 1 من 1000 سنة يعني كم؟ 1000 شهر، صح؟ اليوم بلى، السنة ألف شهر، الحقب 1000 شهر، الحقب 1000 شهر، أي والسنة والساعة، الساعة عند الله بألف شهر من مما عندنا، والحقب بألف شهر. خلينا نبسطها أكثر. اليوم عند الله، اليوم كم ساعة؟ 24. لا، اليوم 12، اليوم والليلة 24، اليوم والليلة 24، اليوم ب12 ساعة، اليوم ب12 ساعة، ماشي. اليوم كم يساوي بالنسبة إلينا؟ 1000 سنة، اليوم 1000 سنة، صحيح؟ طيب، اليوم عند الله بألف سنة مما نعد. طيب، 1 من 12 من هذا اليوم، 1 من 12 يساوي 1000 شهر، صح؟ فالساعة عند الله بألف شهر، فهمنا كيف المعادلة كيف؟ فالساعة بألف شهر. فإذا ما عاش الإنسان، إذا ما كان الإنسان يوم القيامة تمر عليه الساعة فكأنما مر عليه ألف شهر، كأنما مر عليه ألف شهر. ومتوسط أعمار بني آدم كلهم من لدن آدم إلى قيام الساعة 1000 شهر، لا 60 إلى 70 متوسط أعمار أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأمم السابقة كان أعمارها أطول، 83 سنة وأربعة أشهر بالضبط. ليلة القدر ساعة، ليلة القدر هي ليلة القدر، يعني سبحان الله العظيم، هي تمر ساعة فيها، تمر ساعة، وهي الساعة التي توافق نزول الملائكة ورحمة الله عز وجل وما إلى ذلك مما فيها من البركات. من أدرك هذه الساعة وعرف هذه الساعة يعني حاز الخيرات كلها. لذلك لا يعلم الإنسان إذا ما كان في ليلة القدر أي ساعة هي، يعني 12 ساعة، هي في 12 ساعة، ليل 12 ساعة. حتى بالنسبة للتوقيت اليوم، التوقيت المعتمد عندنا قد يطول الليل وقد يقصر، صح؟ فيه هو في توقيتين، رحنا مسألة الآن فلكية أخرى، في توقيتين. طبعا الناس اليوم اعتمدوا توقيت تثبيت الدقائق وتغيير عدد الساعات، كان في توقيت آخر من قبل الناس اليوم ما اعتمدوا، وهو أن اليوم 12 ساعة والليلة 12 ساعة. طيب، لكن كيف تختلف الصيف والشتاء؟ يختلف طول الساعة وقصرها، عرفنا؟ طول الساعة وقصرها، يعني قد ترى أنه مثلا لو اليوم كنا نعتمد هذا الترتيب لكان اليوم مثلا ساعة الشتاء عبارة عن مثلا 70 دقيقة أو 75 دقيقة، وساعة الصيف تكون طويلة وإلى آخره. فلذلك الاختلاف كان في مقدار الساعة وفي طولها وقصرها، لكنها ثابتة كعدد. اليوم لا، الذي ثبتناه هو طول الساعة، عندنا طول الساعة ثابت 60، لكن ما الذي اختلف؟ عدد ساعات الليل أو عدد ساعات النهار بالنسبة للصيف والشتاء. فهمتني؟ فبالتالي صار الوقت الذي يعيشه بنو آدم كلهم متوسط 1000 شهر، وهذا هو الذي يظن الإنسان يوم القيامة أنه قد عاشه. يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، يقسم ما لبث ساعة، كنا عايشين ساعة، هذه التي كنا نعيشها. هذا معنى. معنى الثاني، من هول ما يرونه ومن شدة ما يرونه ومن شدة ما يعانون يظنون أن الأمر بطيء جدا والعمر يجري بهم، يعني جري بطيء جدا، وكان في الدنيا العمر يعني مشى بسرعة، انتهت الدنيا بسرعة. وفعلا اليوم ترى إنسان حتى لو ما لسه ما رأى يوم القيامة تراه يعيش 70 و80 سنة، قل له كم عشت؟ يقول لك أنا امبارح كنت عمري مشي ولا شيء، ما ما ما عمرت شيئا، ولا يذكر إلا تفاصيل صغيرة جدا في حياته، يعني ما يذكر إلا مر العمر، تراه يقول مر العمر بسرعة، ما شعرنا إمتى أصبحنا بهذا العمر، يقول هذا وهو لا زال في الدنيا. كيف لو قامت القيامة ورأى الأهوال ورأى كذا، كم سيذكر من عمره من دنيا؟ ساعة كلها على بعضها كانت ساعة. إذن قال وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم أو ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. الآن كأن الأمر كمان راح لمكان آخر، كان يتكلم عن يوم القيامة ويتكلم عن إثبات البعث ويتكلم عن كيف ستكون الأهوال وماذا سيقول المجرمون يومئذ، ثم انتقل إلى العباد. من هم العباد؟ عبادي من هم؟ مؤمنون. المؤمنون الذين كان منهم يومها نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. وهنا جاء الفعل بالجزم يقول، ما قال يقولون، والأصل أن يقول قل لعبادي، يعني قل يا محمد لعبادي يعني لأصحابك يقولون التي هي أحسن. قال يقولوا فجزمها، ليه؟ هذه تزكية لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول له قل لعبادي قولوا يقولوا. أول ما تقول للمؤمنين للصحابة قولوا حيقولوا، إذن لن يتخلفوا لن يترددوا، كما قال وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، معناها قل للمؤمنين غضوا يغضوا، لن يتخلف مؤمن عن هذه. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. أحسن هنا على بابها ولا لا؟ على بابها. أفعل، أفعل شيء، أحسن أحسن. فأي إنسان ممكن عنده كلمتين تخرج، فعليه إذا ما كان أن يكون من أصحاب هذه الآية أن يتخير أحسنهما، مش يقول التي هي حسنى، يقول التي هي أحسن. وكلما اخترت التي هي أحسن كلما اختار لك الله التي هي أحسن. للذين أحسنوا الحسنى، وكلما كنت متخيرا للحسنى كلما تخير الله لك الحسنى. اخترت الأحسن اختار لك الأحسن، اخترت الأحسن سيختار لك الأحسن. والجزاء من جنس العمل، قاعدة مضطردة، الجزاء من جنس العمل. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. عندك خمس كلمات في بالك تجول في بالك، في واحدة منها أحسن شيء، لا لابد يكون في واحدة منها أحسن شيء، فاترك الأربعة واختر الأحسن، تقول تكون ممن قلت الأحسن. يقول التي هي أحسن لما؟ قال إن الشيطان ينزغ بينهم، والنزغ هو الشق، النزغ هو الشق، أن يدخل الشيء بين الشيئين، هذا اسمه نزغ. تنزغ السكين في اللحم، تدخل هيك تغرز فيها. فالنزغ هو أن يدخل بين يعني شيء متماسك، فيأتي شيء فيشقه فينزغ فيه. فالنزغ فيه هو أن تجعل شيئا متماسكا تفصل بينهم. الشيطان ينزغ بينهم، كيف ينزغ بينهم؟ يحول بين الإخوة، يحول بين المؤمنين، يحول بين هؤلاء العباد، فيفرق هؤلاء عن هؤلاء، هذا النزغ. فلما دخل بينهم فرق هؤلاء عن هؤلاء بهذا النزغ، بهذا الدخول، بهذا الشق الذي شقه، فشق المؤمنين إلى نصفين، إلى ثلاثة، إلى أربعة، إلى عشرة، إلى بضع وسبعين. إن الشيطان ينزغ بينهم. إذن علمنا الآن المفتاح الذي يستفتحه الشيطان للنزغ بين العباد، ما هو؟ اللسان، هذا مفتاحه، مفتاحه أنه يأتي على اللسان. ماذا يقول؟ منه ينزغ، منه ينزغ. إذن السلاح الذي يستعمله الشيطان في النزغ بين العباد إذا ما كان المؤمنون لا يقولون التي هي أحسن، هذا مفتاحه. فيأتي على مؤمنين لا يتخيرون التي هي أحسن، فيستغل كلماتهم لينزغ بينهم، يستغل الكلمات لينزغ بينهم. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، والعداوة المبينة هي العداوة التي لا تنقطع ولا تنتهي، وهي عداوة مستمرة منذ أن كان عدوا لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة. يعني لن تتخيلوا يوم من الأيام أننا سنصطلح مع الشيطان، ولا تتخيلوا يوم من الأيام أننا ستخف أو ستهدأ أو ستفتر عداوتنا للشيطان أبدا، ولا تتخيلوا بيوم من الأيام أن عداوتنا للشيطان لن تكون جهارا سنستخفي فيها أو سنخجل منها. يعني مبين، في شيء مبين ظاهر. فالمبين فيه يحتمل يحمل صفتين، الصفة الأولى الظهور، والصفة الأولى الاستمرارية. فعداوتنا للشيطان وعداوة الشيطان لنا ماذا فيها؟ فيها ظهور ما فيها خجل ولا استحياء، عدو الشيطان وعدو وأنا عدو الشيطان. وكذلك استمرارية هذه العداوة لن تنقطع في يوم الأيام. أكثر أهل الأرض اليوم يقول لا إله إلا الله صار أخي وحبيبي، صح ولا لا؟ انتهت العداوة، راحت، انتهت. أما الشيطان لن تنتهي، عدوا إنه كان عدوا مبينا. ثم قال ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. الآن بعد ما بين مكر الشيطان كيف يكون، انتقل إلى الأمر المحكم الذي ينبغي أن يتعلمه كل مؤمن. أول شيء في عدة أمور محكمات في هذه الآية، ربكم أعلم بكم، فلا يعلم أحد عن أحد ولا يعلم أحد عن نفسه كما يعلم الله عنه. إذا لا أنت تعلم عن الباقين شيئا ولا أنت تعلم عن نفسك شيئا كما يعلم ربك عنكم عن الجميع. ربكم أعلم بكم، بناء عليها إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم. إذن لا تعلم إذا ما رحم الله تعالى أحدا لما رحمه، ولا تعلم إذا ما عذب الله تعالى أحدا لما عذبه، بمعنى لما ابتلاه، لما أرداه، لما أضله، لما رفعه، لما خفضه، لما أغناه، لما أفقره، لما شغلتك. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم. فلان هداه الله، فلان أضله الله، وكان الذي هداه الله في نظرك لا يساوي ذبابة فهداه الله. من كان عمر بن الخطاب في نظر أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما نقل إلى عبد الله بن عامر يعني رقة قلب عمر، ولما كان المسلمون يهاجرون إلى الحبشة قدم عمر بن الخطاب على بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مشركا يومئذ، قال أين تذهبون؟ قال نذهب الحبشة. فتأسف عليه، رق قلبه وكان مشركا. فنقل عبد الله بن عامر، نقلت له زوجه أن عمر الخطاب قال كذا وكذا، فقال بعضهم لعله يسلم، قال لا يسلم ولو أسلم حمار بن الخطاب، من شدة ما كانوا يرونه من غلظته وقوته وشدته وإلى آخره. من عمر اليوم؟ رقم 3 في الأمة، في الأمة كلها، ما في قبله إلا محمد وأبو بكر بس. وكان مقطوعا منه الأمل فيما يظن الناس، فيما يرى الناس. هداه الله، ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم. رجل كنت تراه من خيرة الناس ومن أحسن الناس ومن أهدى الناس ومن أعلم الناس، ما تراه إلا سقط كما يسقط الحجر من الجبل، راح انتهى، انتهى، كان فوق صار تحت. لما؟ ما الذي أنزله؟ ربكم أعلم بكم. إذن ربكم أعلم بكم، بناء عليها إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم. بناء عليها وما أرسلناك عليهم وكيلا، مع من يتكلم؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال له مرة كما هي ها هنا وما أرسلناك عليهم وكيلا، وقال له مرة فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم وكيلا وما أنت عليهم بحفيظ، وما أرسلناك عليهم حفيظ وما أنت عليهم بوكيل. فمرة نفى عنه أن يكون حفيظا، ومرة نفى عنه أن يكون وكيلا، ومرة قال وما أنت عليهم بجبار. يعني ثلاثة، وكيل وحفيظ وجبار. لست عليه مسيطر جبار، يعني قريبة منه مع فارق صغير بينه، لكن هي الثلاثة هي اللي تجمع كل شيء. طيب، فمتى لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم وكيلا، ومتى لا يكون حفيظا، ومتى لا يكون جبارا؟ خلاص طيب نكملها إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم إن أحيانا الله عز وجل وصلى الله وسلم.